الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والنية لغة القصد ومحلها القلب. هذا الباب الذي نحن فيه لازلنا فيه باب فروض الوضوء وصفته. قدم لك المصنف في الأول الفروض وسيأتينا بعد هذا الصفة، وجعل بين الفروض بين فروض الوضوء وصفته مسألة مهمة، وهي مسألة شرط الوضوء، وهي مسألة شرط الوضوء. ما شرط الوضوء؟ شرطه النية. هذا أهم شروط الوضوء، هو النية. فلأجل هذا سيذكر لك كل الكلام اللي الآن الذي الآن سيذكره متعلق بهذا الشرط الذي هو النية، وربما علق يعني تطرق بشيء يسير متعلق بالشروط الأخرى. قال رحمه الله تعالى: والنية لغة القصد، والنية لغة القصد ومحلها القلب. محلها القلب، إذن ما الفائدة إذا قلنا أن النية محلها القلب؟ إن النية محلها القلب. الفائدة أنه قال: فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. يعني هو جاء يتوضأ وجاء وشغل الماء وأراد يقول نويت على التلفظ بالنية، قال أراد يقول نويت أن أتوضأ، فقال نويت أن أغتسل وبدأ بالوضوء، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. لماذا؟ لما دام الذي في قلبه هو نية الوضوء فإن ذلك يصح، ما في إشكال، فلا يلتفت إلى ما أخطأ به بلسانه. قال: ويخلصها لله تعالى. يعني عليه على العبد على المسلم أن يخلص النية لله سبحانه وبحمده، وهذا شرط للثواب في الآخرة. هذا شرط للثواب في الآخرة، أن تكون النية خالصة لله تعالى. وأما بالظاهر في الدنيا فهذا الذي عليه هو أن يعزم النية على الوضوء، أو يعزم على الصلاة، أو يعزم على الغسل، هكذا. هذه هي النية الواجبة، العزم على فعل العبادة تقربا لله تعالى. كونه يكون مخلصا تمام الإخلاص لله تعالى هذا موضوع أخروي. قال: شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم، كيف؟ ما هو الذي عندنا؟ ما هو الشرط الذي عندنا؟ النية، صح؟ فإذا يلزم من عدمه العدم يعني أنه إذا توضأ بدون نية فلا يصح الوضوء. إذا توضأ بدون نية لا يصح الوضوء. قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كيف يعني؟ يعني كونك نويت الوضوء لا يلزم من ذلك أن الوضوء يوجد. احتمال أن تنوي الوضوء ثم تريد تشغل الماء ما فيه ماء، طيب فتمشي إلى مكان آخر. فلا يلزم من وجوده، وجود الشرط الذي هو النية في المثال عندنا، لا يلزم من وجوده وجود العمل هذا. قال: لطهارة الحدث كلها، في نسخة لطهارة الأحداث كلها، لا بد من النية لطهارة الأحداث، سواء كان هذا في الوضوء أو في الغسل أو غيرهما. قال: حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. هذه الأشياء لا تصح، حتى المستحب منها لا يصح إلا بنية. فإذا أراد يغتسل للجمعة، أو أراد يتوضأ فقط لأجل قراءة القرآن من دون مس المصحف أو نحو هذا، فهذا لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل إلا بنيته. طيب، الآن تبين لك أهمية النية وأنه لا تصح العبادة إلا بها. فإذا تقرر هذا فالسؤال الآن: ماذا ينوي؟ يعني الإنسان الذي يريد أن يتوضأ ينوي ماذا؟ ينوي في الأساس أحد نيتين اثنتين. قال: فينوي رفع الحدث، هذه النية الأولى المجزئة، رفع الحدث يعني هذا الحدث الذي حصل به سواء كان خروج ريح أو غيره، فهو ينوي رفع الحدث، خلاص هذا صح وضوءه. قال: أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة. يعني هذه النية الثانية ما هي؟ أن يقصد التطهر التطهر لأي شيء لأجل ما لا يباح إلا بطهارة. ما مثاله؟ قال أي بطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. شو ينبني على هذا؟ ينبني أنه لو كان إنسان توضى لأجل أن يمس المصحف فهل يكون وضوءه صحيحا وله أن يصلي به مثلا؟ توضى لأجل أن يمس نيته لأجل أن يمس المصحف، فهل هذا خلاص يرتفع حدثه ونقول له أن يصلي به؟ نعم له أن يصلي به. له توضأ لأجل الصلاة فهل له أن يطوف به؟ نعم له أن يطوف به، لأنه خلاص الآن أصبح متوضئا وقد ارتفع حدثه. قال لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، لأن ذلك يعني هذه النية، هذه النية التي لأجل يعني الصلاة لأجل مس المصحف نحو هذا، هذا يلزم منه رفع، يلزم منه رفع الحدث. خلاص فهمت هذا؟ إذا ما النية المجزئة؟ إما رفع الحدث أو نية استباحة شيء لا بد فيه من الطهارة مثل الصلاة ومس المصحف والطواف. طيب بناء على هذا قال الشيخ فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق. إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، ما معنى أطلق هنا؟ يعني لم ينوي أحد النيتين السابقتين. ما معنى أطلق؟ لم ينوي أحد النيتين السابقتين. قلنا لماذا توضأت؟ أو لماذا لماذا بالنسبة للوضوء لماذا توضأت؟ هل لأجل رفع الحدث؟ قال لا. طيب هل لأجل أن تمس المصحف؟ قال لا. طيب لماذا؟ ما نيتك؟ هل لأجل وضوء مسنون؟ قال لا. إذا لماذا؟ هذا لا يوجد نية صحيحة، لا يوجد نية صحيحة. قال وغسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة. غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو يزيل عنها الوسخ مثلا، فهل هذا يصح وضوءا؟ لا لا يصح، لا يصح وضوءا. وأوضح مثال له ذكرته لكم سابقا، مثلا تغدى فأراد أن أو تسحر الآن فأراد أن يمضمض ينظف الفم ينظف الأنف أيضا لحاجة لذلك، أراد ينظف الوجه لحاجة لذلك أيضا وسخ ونحوه، ثم أذن فنوى الوضوء فأكمل على هذا، هل هذا الذي فعله في الأول هل يصح تابع للوضوء؟ لا يصح، لأنه لم تتناوله نية صحيحة. قال أو ليعلم غيره، مدرس يريد أن يبين للطلاب صفة الوضوء، طلاب مبتدئين لا يحسنون هذا، فأتى بماء وصار يتوضأ أمامهم فقط لأجل التعليم، فهل يصح هذا ويرتفع الحدث؟ لا يرتفع الحدث بذلك. قال أو للتبرد، توضأ فقط لأجل التبرد، أو مثله بالنسبة للغسل اغتسل لأجل التبرد، فهل يرتفع الحدث الأصغر في الوضوء والأكبر في الغسل؟ لا يرتفع حدث. قال لم يجزئه، يعني هذه الصور كلها لا يجزئه فيها، لا تجزئه فيها هذه النية مثل نية التعليم أو غيره، إلا إن كان قد نوى مع شيء من هذا رفع الحدث. فإذا نوى مع التبرد رفع الحدث، أو نوى مع التعليم رفع الحدث، أو استباحة الصلاة مثلا، طيب فإنه حينئذ تصح، يصح وضوءه. قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نوى صلاة معينة لا غير، يعني توضأ، قلنا لأجل ماذا توضأت؟ قال أنا نيتي فقط لأجل صلاة الظهر فقط ولا شيء غيرها، نقول خلاص سنرتفع حدثك، تستطيع أن تصلي به العصر والمغرب والعشاء إلى آخره. طيب هذا كله، انتبه معي، هذا كله الذي ذكرته لك هذا في الأشخاص العاديين الطبيعيين الذي ليس فيه مرض ولا شيء. بعض الناس قد يصيبهم مرض يؤثر في الطهارة. ما هو؟ هو من حدثه دائم، من حدثه دائم، الإنسان الذي به سلس بول، استمر البول ينزل منه من دون تحكم، أو المرأة المستحاضة التي ينزل دم الاستحاضة النزيف ينزل منها من دون تحكم منها. فهؤلاء ما الحكم فيهم؟ هل لهم أن ينووا نفس نية هذاك؟ الجواب لا. يقول الشيخ وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة، يعني اللي هي النية الثانية التي تقدمت لنا قبل قليل، استباحة الصلاة، يعني لا ينوي رفع الحدث، يعني ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث. سؤال، لماذا لا ينوي رفع الحدث؟ لأن الحدث موجود، لو نوى هو رفع الحدث، الحدث مستمر بالنزول صحيح؟ فلو نوى رفع الحدث تكون النية غير مطابقة للواقع، فهمت؟ فيصير يناقض نفسه بنفسه، ولأجل هذا لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر بالنزول، فلا يمكن له أن ينوي شيئا مخالفا للواقع. قال: وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. لاحظوا يا شباب، مع أنه نوى استباحة الصلاة إلا أنه يرتفع حدثه، يعني من الشرع حكم، من الشرع حكما يرتفع حدثه. قد يقول بعضكم: لا، كيف يرتفع حدثه؟ هذا بوله موجود لا يزال ينزل. نقول: حتى ولو كان ينزل، الشرع قد خفف عنه، والمشقة تجلب التيسير، فخفف عنه فحدثه يرتفع حكما من الشرع، وإن كان في الحقيقة الحدث لا يزال موجودا. قال: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. يعني يقول هو ينوي استباحة الصلاة، ولا يشترط أن تكون نيته استباحة صلاة فريضة التي هي الظهر أو العصر أو المغرب، لا يشترط تعيين النية للفرض، بل إذا نوى استباحة الصلاة فإنه يرتفع حدثه. طيب، ماذا ينبني على هذا الذي ذكرته لك، وهو أنه لا بد أن ينوي استباحة الصلاة؟ ماذا ينبني على ذلك؟ قال: فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس. يقول هو ينوي استباحة الصلاة، هذا هو الذي عليه، صح؟ طيب، ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أنه لو نوى رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه. لماذا لا يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه لأنه مخالف للواقع، والواقع الآن لا يزال الحدث موجودا فيه، صح؟ فليجل قال: لم يرتفع في الأقيس، يعني في الأقوى من جهة القياس، يعني الأقوى من جهة النظر. لماذا لا يرتفع في الأقيس؟ لأنه قل لأنه يخالف الواقع، لأنه يخالف الواقع. قاله في المبدع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: ويستحب نطقه بالنية سرا. هذه مسألة النطق بالنية. تقدم لك قبل قليل أن النية محلها القلب، وأنه لو تلفظ بعكس الذي في القلب هذا لا يؤثر، لأن المعتبر هو ما في القلب، صحيح؟ طيب، ما حكم أصلا التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية محل خلاف. معتمد مذهب الحنابلة أنه يستحب النطق بالنية سرا. إيش معنى سرا؟ سرا يعني لا يسمع غيره، وإنما يسمع نفسه فقط. فهو ينطق، يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، ولكن لا يجهر بصوت يسمعه من بجواره أو يسمعه غيره، لا، وإنما يسمع نفسه فقط. وهذه المسألة يتعلق بها أمران مهمان. الأمر الأول أن النطق بالنية في العبادات ليس كل الخلاف فيه واحد، فعندنا نطق بالنية في الحج والعمرة لأجل النسك، وعندنا ما سواه من العبادات. في الحج والعمرة هذا شبه محل اتفاق بين الفقهاء أنه يتلفظ بالنية، ولكن ما سواها الطهارة، الصلاة، الغسل، التيمم، هل يستحب له أن يتلفظ بالنية أو لا؟ معتمد المذهب استحباب التلفظ، ولكن لا يكون هذا جهرا كما يقول بعض العلماء، لا، وإنما يكون هذا إيش؟ سرا. وثم قول آخر في المذهب نص عليه صاحب الإقناع أنه لا يستحب النطق بالنية حتى سرا لا يستحب. فالخلاف داخل المذهب عند الحنابل على قولين اثنين: معتمد المذهب استحباب النطق بالنية سرا وليس جهرا، والثاني إيش؟ الثاني أنه لا يستحب ذلك. بل بعض الفقهاء يعني يجزمون في هذا، فيقولون: ما هو أقوى من هذا؟ يقولون: إن التلفظ أصلا بدعة، وهذا فيه بحث وكلام كثير لا يصلح الآن بسط الكلام عليه. قال: تتمة اشترط لوضوء وغسل أيضا إسلاما. هذه التتمة التي سيذكرها الشيخ سيقول لك، يعني سيكمل لك شروط الوضوء وشروط الغسل أيضا في الجملة، وهذه التتمة كنت أحب أن الشيخ يتركها في آخر الكلام، لكن جاء بها معترضة في الوسط، فلا بأس أن نذكرها، أمرها واضح. يقول: اشترط إيش؟ إسلام. إذا يشترط الإسلام يعني لا يصح وضوء ولا غسل الكافر، وعقل فلا يصح وضوء ولا غسل إيش؟ المجنون، وتمييز، فلا يصح وضوء ولا غسل من دون 7 سنوات. طهورية ماء، فلا يصح وضوء ولا غسل بماء نجس ولا طاهر. وإباحته، فلا يصح الوضوء ولا الغسل بماء مغصوب أو مسروق، مغصوب أو مسروق. وهذه المسألة تقدمت لك سابقا، وأن الحنابلة ينفردون بعدم الصحة، يقولون هو قد نهي عن هذا والنهي يقتضي الفساد فلا يصح الوضوء بهذا. والجمهور يقولون يصح الوضوء ولكن مع الإثم، إثم الغصب أو إثم السرقة وكذا، ومسألة هذه لا فروع. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله، وصول ماذا؟ وصول الماء، إما إلى أعضاء الوضوء في الوضوء، وإما إلى شيء من البدن في الغسل، وإما إلى شيء من البدن في الغسل. المانع من الوصول، مانع من وصول الماء مثل الطين مثلا، الطين، الإسمنت، الدهانات، العجين بالنسبة لمن يعجنون نحو هذا، هذه كلها أشياء تمنع وصول الماء. ولاحظوا يا شباب انتبه، ويقول إزالة ما يمنع وصوله، مفهومه أن ما لا يمنع الوصول، ما لا يمنع وصول الماء حتى ولو كان له لون، فإنه لا يجب إزالته، فإنه لا تجب إزالته. بعض النساء يضعن الحنة في اليد، صح؟ الحنة يكسب اليد لونا وليس له جرم، لو حككته لا يخرج شيء. طيب فهل يمنع هذا وصول الماء؟ لا يمنع هذا وصول الماء، فلا تجب، لا تجب إزالته قبل الوضوء ولا الغسل. أما ما تضعه بعض النساء هنا، طلاء الأظفار، فطلاء الأظفار دهان، فإذا حك فإنه يخرج له جرم. طيب فهذا يمنع وصول الماء، ولأجل هذا المرأة يعني لا يحسن بها أن تستعمل هذا إلا إذا كانت إذا أردت تتوضأ فإنها تزيله، أو المرأة تكون حائض، إذا كانت حائض الأمر واسع لأنه ليس عليها صلاة. لو أنه أكل تعشى أو تسحر وأكل في دهن كثير، فلما جاء يتوضأ لم يغسل بالصابون ولا شيء، وجد أن الماء يمر على هذا لكن كأنه نقاط هكذا يعني بعدما يذهب، فلا هذا يؤثر؟ لا ما يؤثر، هذا لا يؤثر، الدهن فقط يعني مادة خفيفة جدا وليست مادة إذا حككتها فإنها تخرج شيء. إذا كان الدهن له جرم واضح يخرج، هذا قليل ما يكون إلا إذا كان قد تجمد أو شيء، فإنه لا بد من إزالته. الفازلين ما رأيكم به؟ هل يمنع وصول الماء؟ الفازلين مثل الدهن، هو يدخل في المسامات، الفازلين والمراهم، هذه تدخل في المسامات، فلا يبقى منها شيء، وإن كان يعني تؤثر في الملمس وكذا، لكنها لا يبقى منها شيء يمنع وصول الماء، لا يبقى منها شيء يمنع وصول الماء، والله أعلم. قال وانقطاع موجب ماذا؟ الوضوء أو الغسل، موجب الوضوء أو الغسل. يعني بالنسبة للوضوء لابد يكون يبول مثلا، نقول لابد ينقطع البول، سوى موضوع من حدثه دائم، فإذا توقف البول بعد ذلك واستنجى كذا فإنه يصح الوضوء. وكذلك بالنسبة للمرأة مثلا، لو كانت حائضا فالحيض موجب للغسل، لكن لابد أن ينقطع هذا الموجب، فلو أنها اغتسلت قبل انقطاع دم الحيض، فليس لها أن تحتسب هذا الغسل هو الغسل من الحيض، لابد أن ينقطع دم الحيض تماما. قال ولوضوء، يعني ويشترط للوضوء فقط، اشترط للوضوء فقط فراغ استنجاء أو استجمار، يعني أنه ينتهي أولا من الاستنجاء أو الاستجمار، ثم يتوضأ. وقد تقدم لك سابقا أنه من بال أو نحوه فلا يصح وضوءه حتى يستنجي أو يستجمر، وهذا واضح. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا الشرط خاص لصاحب الحدث الدائم، هذا الشرط خاص لصاحب الحدث الدائم، ما هو؟ قال دخول وقت ماذا؟ وقت صلاة الفريضة. فصاحب الحدث الدائم الذي يؤمن به سلس بول أو المرأة المستحاضة، هذا لا يصح وضوءه حتى يدخل الوقت. فأنت لو توضأت الآن فإنك إذا دخل وقت العصر فإنه على وضوء أنت ما في إشكال، لكن صاحب الحدث الدائم بدو أنني أدري اجتمع عندي قلمان على غير العادة، صاحب الحدث الدائم لا يصح وضوءه الآن، فهو إذا رد يتوضأ لصلاة العصر هذا يكون بعد دخول وقت صلاة العصر، يكون بعد دخول وقت صلاة. لماذا؟ لأن وضوءه يا شباب لا يرفع الحدث في الحقيقة، وإنما يرفعه حكما، يرفعه حكما تسهيلا تخفيفا، هذا من الشرع، وهذا التسهيل جعل له وقت وهو وقت الصلاة، فلا بد إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ من جديد، حتى ولو كان قد توضأ للظهر إذا دخل وقت العصر يتوضأ مرة أخرى. إذا تبين لك بهذا أنه صاحب الحدث الدائم يعني ذكر له هنا حكمان، حكم الأول نيته لابد تكون لاستباحة الصلاة وليس لرفع الحدث، والثاني وضوءه لا يكون إلا بعد دخول وقت الفريضة. ثم رجع لك الشيخ على مسألة النيات المجزئة في الوضوء، النيات المجزئة في الوضوء تقدم نيتان، رفع الحدث، الطهارة لما لا يباح إلا بها. الآن سيدخل إلى نية ثالثة، يقول فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. هذه مسألة، بعض الفقهاء يقولون إنه لا يرتفع حدثه في هذه الصورة، ولأجل هذا الشيخ نص عليها، قال لو نوى ما تسن له الطهارة، كيف يعني؟ أراد يتوضأ فقط لأجل قراءة القرآن حفظا من دون مس المصحف، ما حكم الوضوء؟ حكم الوضوء مستحب حينئذ. فلو نوى لأجل هذا الفعل فهل يرتفع حدثه وله أن يصلي بذلك؟ هل يرتفع؟ نعم يرتفع، قال ارتفع حدثه وله أن يصلي بذلك. ومثله لو توضأ لأجل مثلا الغضب، كان مغضبا، وتعرفون جاءت السنة بالأمر بالوضوء، فتوضأ ليزول عنه الغضب، هذا وضوء مسنون، فهل يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه. ثم ذكر لك مسألة أخرى من مسائل الطهارة المستحبة، نية الطهارة المستحبة، لكن مسألة خاصة، ما هي؟ قال أو نوى تجديدا مسنونا، نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله. ما هو التجديد المسنون؟ تتوضأ لصلاة الظهر، يدخل وقت العصر وأنت على طهارة، فتتوضأ مرة أخرى، إعادة الوضوء هذه ما حكمها؟ هذه مستحبة، هذه مستحبة. طيب لو نوى بهذا الشكل ما في إشكال، إذا نوى تجديد الوضوء ما لا يوجد حدث حتى يرتفع، لكن الشيخ إيش قال؟ قال أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالذي قبله ناسيا حدثه، بهذا القيد يعني يكون قد أحدث ونسي، يعني عادته يجلس في الحرم من الظهر إلى العصر، يتوضأ الظهر ويصلي ويجلس حتى العصر ويحافظ على وضوءه، لكن اليوم قد أحدث الساعة الثانية ظهرا ونسي الحدث، هو لما أذن لصلاة العصر ذهب ليتوضأ ليجدد الوضوء، نيته ماذا؟ تجديد الوضوء، صحيح؟ وضوء مسنون، لكن حقيقة الحال أنه محدث ما في تجديد، قال ناسيا حدثه، إيش يكون؟ قال ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. انتبه معي، مفهوم ما ذكره الشيخ، مفهوم ما ذكره الشيخ أنه لو أنه نوى التجديد، لو نوى التجديد وهو يعلم أنه قد أحدث فإن وضوءه لا يصح، لأنه يكون حينئذ متلاعب، يقول نقول ماذا تنوي؟ يقول أنوي تجديد الوضوء، نقول أين الوضوء؟ يقول ما في وضوء، أنا أحدثت، فهمت؟ فهو ينوي تجديد الوضوء والوضوء غير موجود، فهذا يكون منافيا لهذا فلا تصح النية، لابد يكون ناسيا للحدث، وهذا مفهوم قوله ناسيا حدثه. قالوا إن نوى من عليه جنابة، انتهينا الآن من الأمثلة في الوضوء، ندخل لأمثلة الغسل. الآن سيذكر لك الشيخ صور لاجتماع الغسل المسنون والواجب، المسنون والواجب، يكون تردد في النية أين تذهب. يقول وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، عليه جنابة ونوى غسلا مسنونا مثل غسل الجمعة. قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب، يعني أجزأ عن الغسل إيش؟ عن غسل الجنابة. قال كما مر في من نوى التجديد، أليس الذي نوى التجديد قلنا إذا كان ناسيا حدثه فإنه يرتفع ونوى المسنون؟ فكذلك هذا إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا حدثه الأكبر فإنه يرتفع إذا كان ناسيا. أما إذا كان غير ناس ونوى غسل الجمعة وترك غسل نية غسل الجنابة فإنه لا يرتفع ذلك. هذا مفهوم كلام المصنف، هذا مفهوم كلام المصنف. هذه الصورة الأولى من صور النية، نية ماذا؟ اجتماع غسلين واجب ومسنون. فالصورة الأولى وقلنا إنها تجزي عن الواجب بقيدها أن يكون ناسيا. الصورة الثانية قال وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون. هذه الصورة عكس الأولى، ما هي؟ إذا نوى إيش؟ واجبا ما الحكم؟ قال يجزئ عن المسنون. فإذا نوى غسل الجنابة وهو يوم الجمعة في الوقت الشرعي لغسل الجمعة فإنه يجزئ عن المسنون. الصورة الثالثة وإن نواهما حصلا، نواهما ما هما؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة المسنون. نواهما يعني بغسل واحد، يعني بغسل واحد. قال حصلا يعني أجزأته النية. الصورة الرابعة قال والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هذه الصورة الأفضل، وكنت أحب أن الشيخ يذكرها أول واحدة ما دامت هي أفضل واحدة. يقول والأفضل أن يغتسل للواجب الذي هو الجنابة ثم للمسنون كاملا، غسل كامل لهذا ولا يدمج بين الاثنين، هذا هو الأفضل لأنه أكثر عملا فيكون أكثر، يكون أكثر أجرا. قديما قد يكون في نوع من الصعوبة هذا، لكن الآن مع مكثفات الماء هذه ينوي غسل الجنابة يدخل تحت الماء يخرج مرة ثانية وينوي الغسل المسنون، يكون هذا خلال لحظات يسيرة. ثم دخل إلى مسألة جديدة من مسائل النية، ما هي؟ قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة يعني في أوقات توجب وضوءا أو غسلا. ما هي أمثلة لأحداث توجب وضوءا؟ خروج الريح، يبول مثلا، يكون أكل لحم إبل على المذهب، مذهب الحنابلة، مس امرأة لشهوة. فهذه مجموعة أحداث كلها توجب وضوءا، أو كذلك أحداث توجب غسلا، مثلا وطء واحتلام مثلا، فهذا كله توجب غسل. قال فنوى بطهارته أحدها، يعني نوى واحد، آخر حدث كان هو البول، فنوى بطهارته هذا الحدث الأخير. قال لا على أن لا يرتفع غيره، هذه يجعلها بين قوسين، قوسين بس قوسين بإصدار جديد ليس نفس القوسين، يعني أقواس معقوفة. قال ارتفع سائرها أي باقيها، يعني هو نوى، انتبه معي، نوى بطهارتي عن هذا الحدث الأخير، فهل ترتفع كل الأحداث التي عليه؟ هل ترتفع؟ نعم ترتفع سائر الأحداث. قال لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. هذا إيش؟ هذا على الذي ذكره الشيخ. وقوله قبل قليل لا على أن لا يرتفع غيره، لا على أن لا يرتفع غيره إيش يعني؟ انتبه، يعني لو نوى هو بالوضوء قال، يعني نيته، طبعا أوضح شيء إذا كان يتلفظ بالنية، هذا يكون المسائل هذه واضحة جدا. فنوى لأجل الوضوء عن حدث خروج البول فقط على أن لا يرتفع إلا هذا الحدث، فهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. لكن إذا لم يحدد فقط لأجل هذا فإنه يجزئ. قد يقول بعضكم كيف يميز هو بين نيته أن تكون لأجل الوضوء فقط أو لأجل خروج البول فقط أو لأجل خروج البول هكذا؟ نقول هذا لا يتبين إلا على التقدير الذي ذكر قبل قليل وهو التلفظ بالنية. إذا كان يتلفظ بالنية يكون هذه صورة وهذه صورة، أما بدون التلفظ بالنية فأنا نفسي يعني يعسر علي التفريق بين هذه الصور، لأنه يعني كيف هو أمر قلبي، فكيف نفرق بين نية فقط ولا بدون فقط؟ فيه إشكال شوي، فيه إشكال. وهكذا سائر المسائل الدقيقة في النية يبدو لي والله أعلم أنها لا يمكن أن يعني تفهم على وجهها إلا على تقدير التلفظ على القول به. أما بدون تقدير التلفظ فالأمر القلبي يصعب التدقيق بين الأشياء المتشابهة فيه. قال ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. الآن سيذكر لك وقت النية. وقت النية وأرجو أن تنتبه معي قبل أن ندخل لكلام المصنف. النية في الوضوء لها وقتان، وقت واجب ووقت مستحب. الوقت الواجب متى؟ قبل أول واجب، قبل أول واجب. الوقت المستحب قبل غسل اليدين إن وجد قبل التسمية، قبل غسل اليدين إن وجد قبل التسمية. ايش يعني هذا؟ يعني أراد ينوي الآن ليتوضأ، نقول تنوي متى، ما مكانها؟ قبل أن تسمي، لأن التسمية واجب عند الحنابلة، فالتسمية تبع للوضوء صح؟ فتنوي قبله ثم تقول بسم الله وتبدأ. طيب الصورة الثانية، يريد هذا الواجب. طيب المسنون متى؟ المسنون نقول لو كان سيغسل يديه قبل التسمية، لو كان سيغسل يديه قبل التسمية فنقول ليس غسل اليدين القائم من نوم الليل، لا، غسل اليدين التي لأجل الوضوء، فنقول انوي قبل البدء بغسل اليدين. بعضكم قد يقول كيف يتأكد أن النية وقعت هنا أو وقعت هنا؟ نقول لك الشيخ منصور البهوتي نفسه قد خفف في هذا الأمر في كتبه الأخرى، وقال إن الإنسان إذا ذهب ليتوضأ، إذا ذهب للمواضع ليتوضأ فإنه يكون قد نوى الوضوء وبس. فأذن للصلاة، ذهبت للمواضع لأجل أن تتوضأ، يقول هذا الآن هذه نية الوضوء بالنسبة له. قال ويجب الإتيان بها بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. يعني لو أنه مضمض واستنشق، استنشق كما قلنا قبل قليل، فهذان واجبان عند الحنابلة صح؟ مضمض واستنشق لأجل التنظيف فقط، ثم أذن فنوى الوضوء بسمل وغسل وجهه، قال خلاص المضمض والاستنشاق محسوبة، نقول لا، ليست محسوبة، ليست محسوبة لأنها لم تقع بنية صحيحة. قال ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. يجوز تقديمها، ما هي النية؟ بزمن يسير، بزمن يسير يعني قريب منها، وهذا خرج به الزمن الكثير. يعني لو واحد منكم قال أنا من عادتي أن أتوضأ بعد المغرب قبل التراويح فأنوي من الآن لأجل ذلك الوضوء، فهل تجزي النية هذه تكفي؟ لا، لابد من نية هناك في ذلك الوقت بالزمن يسير. قال ولا يبطلها عمل يسير، لا يبطلها عمل يسير، يعني نوى ثم أراد يخلع شماغه ويأخذ منديل كذا ثم بدأ الوضوء، فهل يصح؟ لا، صحيح هذا، ولا يبطله، لا يبطله النية العمل اليسير. قال وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. يقول لك إذا وجد، إذا وجدت، إذا وجد غسل اليدين قبل البسملة فإن نقول النية تأتي بها قبلها، هذا هو الوقت المسنون هذا هو الوقت المسنون للنية وليس واجبا، بل الواجب أن يكون قبل أول واجب كما ذكر لك حمك الله. ثم ذكر لك مسألة مهمة لأنه يتفرع عليها فروع، يعني مسألة ليست خاصة بالوضوء، ليست خاصة بالوضوء. ما هي؟ هي مسألة تذكر النية وعدم قطع النية. يقول الشيخ ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها، في جميعها. هذه الآن الحالة الأولى، ألف ألف، ما هو؟ يقول يستحب لك أن تتذكر النية في أثناء الوضوء، قال أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. كيف يعني؟ أنت يجب عليك أن تأتي بالنية في أول الوضوء صحيح؟ يقول وأنت تتوضأ لا يحسن بك أن ينشغل بالك بشيء آخر، لا، حاول أن تركز أنك أنت في عبادة لله تعالى، فيحسن أن تستحضر هذه النية أثناء الفعل، وليس تتحدث مع أحد أو تنظر للجوال وكذا فتكون حركاتك فقط يعني ميكانيكية كما يقال، لا، لابد يعني الأفضل أن تكون مستحضرة، الواجب النية في الأول، لكن استصحاب النية يعني تذكر النية في أثناء الوضوء هذا أمر حسن ومستحب. وأكثر ما يساعدك على ذلك أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، سواء بالنسبة لغسل الوجه أو اليدين أو غيرهما. فإذا كانت الخطايا تخرج تستحضر، يعني هذا معنى شريف جدا وعظيم جدا يجعلك لا تنفك عن استحضار نية هذه العبادة لله تعالى. قال ويجب استصحاب حكمها، هذه باء، يجب استصحاب حكمها أي حكم النية. قال بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. قول الشيخ هنا بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، هذا مهم، هذا مهم. إذن انتبه معي، ما حكم عدم قطع النية أثناء الوضوء؟ ما حكم عدم قطع النية، يعني إبقاء النية وعدم قطعها، ما حكمه؟ واجب، يجب عليك لا تقطع نية الوضوء، لأنك إن قطعت نية الوضوء خلاص بطل هذا الوضوء. فهمت؟ السؤال الآخر، ما حكم تذكر النية في كامل الوضوء؟ هذا مستحب، هذا مستحب. يقول الشيخ موضحا لك، قال فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. عزبت يعني غابت، غابت عن خاطره، عن باله يعني. اكتب بعدها في أثنائه. هذا تفريع على مسألة استصحاب تذكر النية. هو قال لك يستحب أن تتذكر النية، تستمر تتذكر النية في أثناء الوضوء، صحيح؟ يقول بناء على هذا لو أنك لم تتذكر في أثناء الوضوء، فقط نويت في الأول ثم غفلت، استمريت تتوضأ، فإنه يصح وضوءك ولا يبطل. ثم ذكر لك مسألة مهمة من مسائل النية، وهي تنطبق على الوضوء وعلى غيره تقريبا. ما هي؟ قال وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. في أثناء طهارته اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. شك في النية في أثناء طهارته، كيف؟ يعني وهو يتوضأ شك، تردد، هل نوى في الأول أو لم ينوي؟ ما الحكم؟ يقول استأنفها، يعني أعاد الوضوء من أوله، أو أعاد الغسل من أوله، هذا معنى استأنفها. ثم قال إلا أن يكون وهما، إلا أن يكون وهما كالوسواس، هذه باء، هذه باء. قال إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. إذا كان لوسواس فيه فهذا لا يلتفت إليه، بل نقول استمر، أمضي، أكمل. بناء على هذا لو سئلت قيل لك الشك في النية في أثناء الوضوء ما الحكم فيه، هل يجب علي الإعادة والإكمال أو الإكمال؟ تقول فيه تفصيل، إذا كان موسوسا أو نحوه فهذا لا يلتفت إليه، وإذا كان غيره فنقول لا بد أن يعيد الوضوء من أوله. قال ولا يضر إبطالها بعد فراغه. إبطالها، إبطال ماذا؟ النية. بعد فراغه يعني من ماذا؟ يعني من الوضوء. فإذا فرغ من الوضوء فكونه يقول خلاص أنا أبطلت نية الوضوء، نقول انتهى الوضوء أصلا الذي نويته، فلا يضر إبطال النية حينئذ، لا يضر إبطال النية حينئذ. فالوضوء لا يبطل إلا بناقض من نواقض الوضوء، الوضوء لا يبطل إلا بناقض من نواقض الوضوء. قال ولا شكه بعده. ما معنى ولا شكه بعده؟ يعني ولا يضر شكه في النية بعده، يعني بعد الوضوء، يعني بعد الوضوء. وهذه قاعدة ترى مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الشك، شك في العبادات بعد الفراغ منها لا يؤثر، الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يؤثر، لا يلتفت إليه، خلاص ما دام انتهى من العبادة فإنه لا يؤثر ذلك ولا يلتفت إليه. إيه بعد الفراغ، بعد الانتهاء يعني من العبادة لا يؤثر. وبهذا تم الكلام على هذا المبحث المهم من مباحث الوضوء، وهو مبحث النية، وعرفت أنها شرط وتحتها مسائل كثيرة قد ذكرت، وأيضا عرجنا على شيء من الشروط الأخرى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.